الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى رحمه الله في كتابه السنه قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن ابي جهل عن ابن عمر قال لا يبلغ عبد حقيقه الايمان حتى يعده الناس حمقى في دينه. على كل حال يعني هذا الاثر لا يبلغ الإنسان حقيقة الإيمان حتى يعده الناس حمقى يعني في دينهم، يعني إن الإنسان يصل حقيقة الإيمان عندما ينظر إليه الناس إن هذا أحمق، يعني لأنه قائم، يعني عندما يقوم بالإيمان الحق ونحو ذلك فإنه يقول لك هذا أحمق، هذا يعني كما يصف كثير من الناس يعني أهل الدين وأهل التقوى بأنه أحمق، ما بيراعي ما لا يخاف، يقول الحق اينما كان، ما يخاف على نفسه، فيظنه ان يعني قيامه بالدين انما هو رجع للحمق، والحال ان هذا يعني مرده الى الايمان والتقوى. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عبد الرحمن عن سفيان بمعنى واحد عن نعم. اسحاق عن صله بن زفر عن عمار قال ثلاث من جمعهم جمع الايمان، الانصاف من نفسه والإنفاق من الأقتار وبذل السلام للعالم. نعم، حديث عظيم جدا. من الثلاثة هي اللي يجمعهم يجمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، ومعنى الإنصاف من نفسك للخصم، يعني أن تحكم على نفسك بما يعني تعتقد أنك ظالم فيه، ما تهديه ما تهديه، الإنصاف من النفس. والثانية الإنفاق من الإقتار، يعني يكون صاحب فقر ومقتر عليه في رزقه، مضيق عليه، مع ذلك فإذا كان ينفق مع حاله يعني فيه وهو في حال اختار حال الفقر والحاجة والعوز، لكنه ينفق في سبيل. وبذل السلام للعالم، بذل السلام للعالم يعني أنه يسلم على من عرف ومن لم يعرف، يبذل لهم السلام، فهو قلبه يعني يحب الناس جميعا ولا يحمل حقدا على أحد. فهذا يقول من جمعها جمع الإيمان، ليجمع هذه الثلاث، الإنفاق من النفس وإنفاق من الإقتار، الإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم. شيء عظيم. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو مرحوم عبد الرحمن بن ميمون عن سهل بن معاذ بن انس بن جهم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله وانكح لله فقد اكمل الاسلام. نعم، هذه الامور العظيمه. اعطى لله، من اعطى لله، يعني اذا يعطي لله، مو عنده غرض يعني اخر، يعني حب ان يمدحه الناس، حب كذا، او انه يعطي هذا ليرد له مثله نحو ذلك. من اعطى لله ومنع لله، اذا كان في منع كذلك يعني يمنعه لله تبارك وتعالى، الذي منع النفقه ومنع شيء منع كذا لله. من اعطى لله ومنع لله وانفق واحب لله وابغض لله، يعني حبه اذا احب عبد حب إنسان فإنما يحبه لله، وبغضه في إنسان إنما يبغضه لله، وأنكح لله يعني زوج يعني موكلته ابنته أخته وغيرها بالله، يعني لله، يعني كان هذا لصاحب الدين مولي أن يرد عليه مال ونحو ذلك، فيكون يعمل هذه الأعمال العظيمة كلها ولا هم له ولا مقصد له إلا الله سبحانه وتعالى، فيكون استكمل الإيمان، يكون بالفعل رجل قد استكمل يعني الايمان. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بيت عن عمرو بن ميمون عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يجد طعم الايمان فليحب المرء لا يحبه الا لله. نعم. قول النبي من احب طعم الايمان وجاء ذاق طعم الايمان، والذوق كما يكون باللسان يكون بالجنان، يعني يكون بالقلب الإنسان، فالإنسان يذوق المعاني بقلبه،